الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا هم بعد. فإن من مكروهات الصلاة تغطية الفم في الصلاة، لما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي عنه قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، حسن الشيخ الألباني. وقد ذهب جماهير العلماء إلى كراهية تغطية الفم في الصلاة لغير حاجة، فإن كان هناك ثمة حاجة كمرض مثلا فلا بأس أن يغطي فاه في الصلاة، أو كان يعني أصابه عطاس مثلا أو تثاءب فلا بأس أن يغطي فمه في الصلاة حال عطاسه أو حال تثائبه. أما بعد هذا فإنه يكره في حقه تغطية الفم في الصلاة، والله أعلم.